يعني ايه في اول الوقت، الا ان يكون حار شديدا فيمهل بصلاه الظهر، وقرأ بنحو من والليل اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك الا الصبح فانه كان يطيلها. رواه ابو داود. قوله في الشرح: كان يقرا في الفجر بقاف، قد تكرر في الاصول ان كان تفيد الاستمرار وعموم الازمان، فينبغي ان يحمل قوله كان يقرا في الفجر بقاف على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم، أو تحمل على أنها بمجرد وقوع الفعل، وهذا هو الأولى أنها تحمل على مجرد وقوع الفعل، ولا يلزم الاستمرار والدوام، لأنها قد تستعمل لذلك أيضا كما قال ابن دقيق العيد، لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر إذا الشمس كورت. معنا الأخ محمد؟ الأخ محمد معنا؟ الأخ محمد إيه؟ إن شاء الله. صاحب أصلاً؟ صاحب إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان قرأ بالزلزلة في صلاة الفجر، في الركعة الأولى بالزلزلة، وقرأها مرة ثانية في الركعة الثانية، وقد مر معنا سبق معنا في الدرس الأول. وضحت؟ يعني أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر أي الإطالة، الإطالة مراعاة لأحوال الناس، في ناس نايمين، في ناس متأخرة، في ناس كذا، فالمتأخر يدرك، المتأخر يدرك، لكن كل هذا منوط وينظر فيه إلى حول من وراءك. ما تروحش تطول، وفي ناس يتململوا ويتعبوا وراءك ويشق عليهم. مرة واحد جاي يصلي فوراءه رجل تعب وأغشي عليه وأسعف من المسجد. إذا ما يتحملش مثل هذا ما يتحملش. إذا أنت لما تقوم تصلي تكون عارف من وراءك، من بيدخل، من معتاد يصلي وراءك. واحد ما يتحملش. العشر ايام تحمل، ثمان ايام تحمل، خمس ايام تحمل، صور منتصف مفصل، خلي يراعي الناس واقتدي باضعافهم، اقتدي باضعافهم. واحد مش عارف يصلي هو واقف، يصلي هو جالس، وحتى يصلي هو جالس وتعبان وظهره تعبان، لو بس ركع قليلا ظهره يتألم ويضرب فيه من اول الى اخر، من اول بدني الى اخر بدني. طيب انت فرح حول الناس ولا تنفر الناس، اياك ان تكون من المنفر، اياك. قد يعني عاتب النبي عليه الصلاه والسلام معاذ: افتن انت يا معاذ، وفي لفظ افاتن انت يا معاذ. وقالوا: ما غضب النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما غضب في ذلك الموقف عليه الصلاه والسلام، مع ان عليه الصلاه والسلام كان ربما يصلي للصفات، ها؟ كان يأمرنا بالتخفيف ويصلي ويأمرنا بالصفاء في حديثنا، وكان يأمرنا بالتخفيف ويصلي الأعراف. مهما تعمل في قراءتك وتحسن فيها لن تبلغ حسن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعمل إيه حتى تعمل لا شيء. كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفاء، وأيضا الصفات أنت عارفين آياتها قصيرة، آيات قصيرة، صورة الآيات قصيرة زي الصفات زي النجمة، صورة الطور ها والداريات بسرعة كده تخلص. إنما تمشي في الأعراف كل آية وآية ها من الطوار ها تبقى فترة. والله المستعان. يقول لنا بارك الله فيكم: إذا الشمس كورت في الفجر عند الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن إيه مريم، وثبت أن صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح، شوفوا فاستفتح الصورة عندك وعند المؤمنين،

ما كنا نتغدث ولا نقيم يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، وإن كانوا مسؤولين في يوم الجمعة قبل الصلاة بوظائف الجمعة والإعداد لها والتهيئ والتفكير والتأجيل. وكما قلت لكم ما كانوا يأكلون إلا وجبتين في اليوم، فما كنا نتغدى ولا نقيم، يعني ما كنا نفطر في يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. يعني هم اعتدوا يفطرون بدري والعشاء عند العشاء أو مع المغرب. معنى؟ ولا شك أن من صار هذا فعلا لا يعاني من التخمة ولا السمنة، وهذا الشيء بدور رأيتم لازم يعني كانوا معتدين هذا، وكانت أوزانهم معتدلة خفيفة، لا يعاني من أمراض ولا سمنة ولا تخمة ولا خلفنا اليوم الله المستعان. لم ناكل الفجر وما شاء الله الساعة 10 ناكل ثاني ونصلع بصل نشرب مش عارف ايه، وبعد الظهر دخلنا السوبر ماركت بقى جبنا كده حالي حضناها ونشرب البيبسيات ونشرب مش عارف ايه مهضنا صح؟ يعني عيد لك اليوم الواحد اللي ناكل كم مرة مش عارف. الله المستعان. العادة شيء والمكان عليه السلف عادة السلف شيء ثاني. رحمة الله يا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي ما كان عليه سلفنا. يا ليتنا يعني يوم واحد يوم واحد تكون على مكان عليه سلفنا يوم واحد. طب لو يومين ده كان بعض الناس يقول أتمنى أن أحيا يوما واحدا من حياة مثلا عبد الله المبارك يوم واحد في أخلاقه في كرم في صفحة في عفو في ذكر في خشوع في علم في طلب العلم في العزيمة في النوايا الطيبة يوم واحد يوم واحد. أتمنى يوما واحدا يعني أعيش كما كان يعيش عبد الله سبحان الله. صحيح تصور كده إن الإنسان يعاهد نفسه يوما يومين على مكان النبي عليه الصلاة والسلام في السنن في الأقوال في الأفعال في النوايا في الأخلاق في المعاملات في الشارع في البيت مع زوجته مع الناس مع أقاربه يوم واحد. وأنت لو تعودت يوم واحد بإذن الله توفق لك، وإذا تيسر لك الثالث تيسر لك الثالث، وإذا كان الثالث تيسر لك الرابع، حتى يكون دايدا وسجية وعادة. صلى الله وفق يا أخي صلى الله وفق يسعى الله العزيز. أيها السؤال هذا عادة الشرف لما أحب ليس فما شنانة فيها ممكن وهي قيلولة لا فوائد. أنا نفعين على قيام الليل قيلولة نوم القيلولة بس الاتزان أنا متى ما تيجي نعمل على الأيام دي أنا بنصحى الساعة 11 ويمكن على قبل الظهر احنا أصلا مقيدين طول النهار مش محتاجين أصلا ذاكرة مش محتاجين قيلولة الشيخ محمد أبو الله أو بيسرع المستشفى مثلا الساعة 8 ولا 5 بيخرج من الساعة 2 ولا 1 من الصلاة هاي قيمة الأحوال اختلفت. والشيخ أحمد ربنا مثلا في المصنع بيروح الساعة كم ويخرج من الساعة 5 ولا 4 زي قليل اختلفت الأحوال الوظائف لها مواعيد وأنت عارف اختلفت المسألة احنا بقدر الإمكان صح لما أكون عايش في بادية ولا كده ولا كده ولا أماكن تانية ممكن صح قبل الظهر والله يكون لك ساعة وتصحى على الظهر مش بقى تميت بعد العصر وتضيع وقت الظهر مش ده المقصود. لا ينام قبل الظهر إذا ينام المنبه ينام الحاج واحد صحيح عنده آلة تنقل له الليلة. طيب وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل الشياطين معفوطين تعرفين قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. شيخ الألباني حسنه رحمه الله تعالى قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الشياطين بيقول تعفوط الناس ما بتنامش ما بتهبطش ما بتهملش هذا مقصود كيلو فإن الشياطين لا تقتل. إن الشياطين لا يبدأ دايما عايزين يشتغل مع ابن آدم ما يناموش ابن آدم هينام هو ذاك الشيطان ما بينامش صح ها؟ ولذلك أول ما يستيقظ ابن آدم الفقيه بقى يبدأ بذكر الله ها؟ صح ولا لا؟ وغير الفقيه غير العاقل غير الحكيم يبدأ بغير ذكر الله ممكن أنا أعرف ناس ما يناموش إلا على الأغاني على صوت الأغاني والموسيقى أقول مثال وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث من سنة إلى كده بدأ يركب الدابة فبدأ يذكر الله أصحابه ملك بصر شو بقى إزاي طب بدأ يركب الدابة شغل الأغاني أصحابه الشيطان يعني بقى صحبة الملك ووزارة الشيطان الحمد لله ها لكن الإنسان لما يكون في السيارة يبدأ كده الشيء أول ما يحط المفتاح شغل القرآن وبصر الحمد لله في ناس كده أول ما يشتغل تعرفين بيزعجونه في الطرق والشغالة ها وعندهم آلاتهم في السيارات هذه مزعية للغاية فنسأل الله العافية طيب هنا أقول بارك الله فيكم طيب عايز أرجع ثاني هنا يقول كنا أين يا إخوان ذكرهم قال وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل فيكون في التطويل ضرار للمتأخر قال وبعدين كلام النووي يا إخوان نقرأ وكلام النووي هذا ليس مقبولا على إطلاق اللي حكى النووي هذا رحمه الله ليس على إطلاقه مقبولا قالوا الحكمة في إطالة الصبح والظهر الكلمة دي صحيحة والحكمة في إطالة الصبح والظهر لكن أنا أقصد كلامي بالضبط والحكمة في إطالة الصبح والظهر عن النوم في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطولتا لندركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليس كذلك ليه؟ العصر لأن صحيحين في أعمالهم إلى آخره بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك ما شاء الله والمغرب ضيقة الوقت وبعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المغرب بالأعراف معنا في بعض أحيانا وهذا معمول في بعض الأوقات بعض الأزمان يكون يسبب بين المغرب والعشاء طويلة يسبب إيه؟ طبعا في غالب أيام السنة إن ما بين المغرب والعشاء ساعة ونص 90 دقيقة في أغلب أيام السنة أحيانا تزيد أحيانا تقل هذا هو يعني وأيضا بارك الله فيكم الغالب ما بين الفجر إلى طلوع الشمس هي ساعة ونص ساعة ونص 90 دقيقة هذا في أغلب أيام السنة ما بين أذان الفجر وطلوع الشمس تسعون دقيقة تزيد أحيانا وتقل أحيانا وهذا برضه يعيننا في تحديد وقت الفجر يعيننا في تحديد وقت إيه؟ وقت الفجر لأن يعني بعض الناس معتقد إن إيه بعد الأذان الأذان متأخر ممكن نص ساعة يعني مقدم لا أنت بتلتزم في أذان الظهر بس تقول طب والعصر طب المغرب والعشاء والفجر برضه خليك مع التقويم ان زاد حاجه ان بكر خمس دقائق وانما بعض الناس يقول لك لا افضل الاذان بكر في التقويم نص ساعه او ساعه وربع اخطا انت اصلا لما تخرج بره بعيد عن الكهرباء وبعيد عن الامراض هيضغط لك الفجر جليل جليل معنا وأن الأذان بين التقويم أقرب إلى الصحة. قد رجح هذا الشيخ العلامة أحمد بن شاكر رحمه الله كما في سنن الترمذي وعمل إحصائية طويلة جدا معناه رحمه الله والبحث اللي عمله ما زال إلى الآن مطبوعا ورحمه الله مات سنة 56 ميلادي ومع ذلك بحثه معتمد منهم ابن عباس بن عفيف نفس الأمر يعني فرق 5 دقائق 4 دقائق ما تروحش بعيد، ما تروحش تشدد على الناس. لأنك أنت لو خلاص فعلا بعيد في البر هتجد إن الفجر تفجر والصبح صعب. لكن عشان الأضواء وما إلى ذلك ما تطلعش لك القمر. وقد كنا في بلادنا نفعل هذا، نخرج برا بعيد عن الكهرباء بعيد عن عمره وفي الصحارى قبل الفجر نروح ناخذ دفعة قصيرة ونروح ننظر ونرقب متى يدخل الفجر بالدقة. لأن يعني أنت في البيوت والأمراض والكهرباء والأنوار ما تحددش تخرج برا. ولذلك ابن عباس قال لهم إيه؟ لما تكون الجبال هتحدد الجبال فين؟ سفح الجبل في تعرج مواد تعمل كده. عندما تحدد سفح الجبل ما حددت إلا طلوع الفجر. ده وقت طلوع الفجر. تحدد رؤوس الجبال. الجبل عامل كده؟ لا عامل كده، لا عامل كده. في الظلام، في الظلام الدامس لا تحدد. عندما يطلع الفجر من الجهة اللي فيها الجبل رؤوس الجبال تظهر. رؤوس الجبال تظهر، تظهر تماما. هذا يدلك على الفجر الصادق. عندما تحدد رؤوس الجبال أو متعرجة أو ميلة أو ما كده تبدأ هو ده الفجر. طب هنا مثلا في الأشجار النخيل أيضا على تحدد فبعض الناس يتشدد يقول لك لا نصف ساعة لا ساعة إلا ربع. حقيقة هذا كلام غير صحيح. أنا أعرف بعض الإخوة يقعد ياكل ياكل ياكل ياكل ها وما يمسك اللي بعد الأذان يمكن بنصف ساعة. يقول لك أصلا لسه لا ويصبح صايم يقول لك أنا أصلا صايم وأكل بعد الأذان بنصف ساعة. يا أخي خاف الله يا أخي. كنت مرة جلست مع أخ ويصبح صايم الشمس باقة على طلوعها يمكن ربع ساعة ولسه بياكل. يا أخي اتق الله. هل هذا كلام؟ هل هذا دين؟ هل هذا ورع؟ أنت عايز تتورع هتصوم امسك بدل. عايز تتورع تصلي أخر شوي. ولذلك العلماء يقول لك الصيام نمسك مع الموعد مع الأذان كله نمسك. مع الصلاة الأخر شوي شوي شوي. إنما كده متشدد في المسائل. لأن المسائل والله أسهل منها. أسهل منها. بعض الإخوة في صلاة المغرب ينظر خلاص في الظلام كده موجود والشمس لسه طالعة. تصور احنا في جبال لو انت عايشين في جبال بعض الاماكن في جبال يا اخوان جبل من هنا وجبل من هنا والشمس كده تميل ما عرفتش تشوفها ولا الجبل مستخبيه. فبعض الاخوه يقول لك غابت الشمس اهي غابت على عيني لكن ما غابتش بالحقيقه. لابد اذا غابت حقيقه وجبت وسقطت هنا تكون صلاه المغرب. اذا جاء الليل من هنا وذهب النهار من هنا وغابت الشمس دي 3 مرات فقد وجبت الصلاة حضرة. إنما في بعض الأماكن أنت في جبل منطقة جبلية وأنت في الوسط هنا جبل هنا جبل الشمس بارك الله فيك بعد العصر بساعة أو أقل ما عادش بتشوفها. فكيف تصلي بعد المغرب بعد العصر بساعة؟ هل هذا كلام؟ المسألة بارك الله فيكم تحتاج إلى دقة. ووجدنا مع الاستقراء أن التقويم أقرب إلى صوم من أي اجتهاد ثاني. هذا التقويم نحن نتعبد الله به. أنت في رمضان تمشي على هذا وفي غير رمضان تمشي على هذا وفي كل فرض تمشي على هذا. وقت بقى ساعة الظهر أصل في تأخير 5 دقائق أصل في تقديم 10 دقائق تعملش كده لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في وقت الفروض. اذا الفجر نفس الامر. الفجر ايه؟ نفس الشيء. قال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقه الوقت فاحتيج الى ايه؟ زياده تخفيفها. لذلك ولحاجه الناس الى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى. وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم. أو كلام النووي لأن الفكر لا يقبل كلام النووي على إطلاقه. الشوكاني بينتقد الألم. وصلتوا إليه؟ السطر هذا السطر. يقول ارجع ثاني: وكون السنة في صلاة المغرب القراءة باختصار مفصل غير إيه؟ مسلم. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بصورة الأعراف والطور. وكما قلت لكم في بعض الأيام المسافة بين المغرب والعشاء طويل طويلة يا إخوان، وفيها بركة، معناه تستطيع أن تقرأ. قرأ فيها بصورة الأعراف والطور والمرسلات. وأيضا يختلف، ممكن واحد يقرأ سورة الأعراف ولا تمل من قراءته بسهولة ويسر، ممكن واحد يقرأ سورة الأعراف يقرأ آية ويغلط آيتين يقول ده سر الدور، هي خلص أنت قولوا لي كده قولوا لي ومش متقن لها ولا كده ولا كده. طب ما الناس بقى الوراء يزعلوا. مرة واحد إمام كان يصلي بمجموعة وهن يقرأ آية ويغلط آيتين، يجيب آية ويغلط يقطع الآية ويدخل دي في دي، الناس صبروا عليه ثم سلموا كده. في واحد يشيك الصف كبير كده سنه كبير شايبه كبير، قال له: يا بني سير راجع، يا بني سير راجع، سير راجع قبل ما تقف إماما، سير راجع، كل راجع ذاكر القرآن ذاكر الصورة، مش تجي له كده وانت وتمسكنا بقى تقرأ آية ويغلط في آية ويدخل آية في آية وصورة في الصورة، تعرفين متشابه في القرآن. إنسان لو ما هوش متقن الناس وراه يتعب صح. فالإنسان يا إخوان ما هوش متقن لصورة طويلة خلاص يكلف الله نفسه إلا وسعة، هات صورة يا أخي قصيرة يا أخي، القرآن ما شاء الله 30 جزء ما ضغط عليك الدنيا، خذ لك صورة قصيرة، خذ لك صورتين قصار، خذ لك من هنا خذ لك من هنا والحمد لله أرحت نفسك وأرحت الناس. أما هو متصمم لا أنا لا بد أقرأ بكم الليلة بالأعراف، هو مش ممكن الأعراف. طب أعرف فين إن شاء الله؟ أعرف فين؟ أما أقول لا ما ينفعش. فجزاك الله خير. الإمام يكون فقيها عارفا بمن حوله وورعه. يقول بارك الله فيكم كلام نرجع لكلام الشوكاني مرة ثانية. فقال: فقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات كما سيأتي في أحاديث هذا الباب. تعرفين الطور آيات آيات آيات قصيرة، المرسلات آيات قصيرة بسرعة تخلص تجري، الشيخ حسن الله قال آيات قصيرة معنى الطور الأعراف فيها الطور فيها الطور الصور الأعراف يعني من الصور من السبع صور الطور معنى. قال هناك ما سيأتي في أحاديث هذا الباب وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف في ركعتين جميعا. أخرجه ابن أبي الشيبة وما أجمل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وما أحسنها معنى. قال وثبت أنه صلى الله عليه وسلم طيب قال في مصنف عن أبي أيوب وقرأ بالدخان أخرجه من الأسلام. وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصر مفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولين الطولين يعني الأعراف والطوليان هما الأعراف والأنعام. وثبت أنه قرأ فيه بإيش طيب الذين كفروا صلى الله عليه وسلم سورة محمد يعني أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر. وسيأتي بقية الكلام في آخر الباب. وعن جويل بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور رواه الجماعة إلا الترمذي. قوله بالطور أي بسورة الطور. وجبير بن مطعم لم يكن آن ذاك مسلما معنى يقول كان مشركا وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال فصار قلبي فرحا بها. شوف تفاعل مع الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وما نقش عليك كبر الكرام لا فهمها ومن يومها أسلم. قال قوله الطهر أي بصورة الطهر. قال ابن الجوزي يحتمل أن تكون الباء بمعنى من قوله تعالى يشرب بها عباد الله يعني يشرب منها أو يشرب نعملها بمعنى يروى إما يشرب بمعنى يروى ها وإما بها بمنها معنى يقول إما أن ضمن الفعل فعل الآخر وإما أن ضمن الحرف حرف الآخر إما هذا وإما هذا يشرب بها يشرب منها وإما نخلي بها على ما هي وانضم الفعل فعل الآخر يروى بها هذا أو هذا وهو خلاف الظاهر قد ورد من الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلها فعند البخاري في التفسير بالغلط سمعته أقرأ في المغرب بالطول فلما بلغ هذه الآية أما أم خلق أم خلق غير شيء أم هم الخالقون الآية إلى قوله المسيطرون كاد قلبي يطير وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شأن الحديث على تطويل القراءة احتمال أن يكون مراد أنه قرأ بعض الصور ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بن لب سمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع فأخبر أن الذي سمعه من هذه الصورة هو هذه الآية خاصة لا لا يلزم وليس السياق يقتضي قوله يعني ايه ليس السياق ما يقتضي قول الطحاوي يقول خاصة وحديث البخاري المتقدم يبطن هذه الدعوة دعوة ايه دعوة الطحاوي وقد ثبت في رواية انه سمعه يقرأ والطور وكتاب مسطور ومثله لابن سعد وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد وأيضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية كما زعم كما كان الإنكار زيد بن ثابت على مروان كما في الحديث المتقدم معنى لأن إيه لأن مروان بن الحكم يقول قام يقرأ بالناس إيه باختصار مفصل باختصار مفصل أو بواسط مفصل فأنكر عليه زيد بن ثابت لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بطول الطوليين يعني بسورة الأعراف فطبعا في الزمن الأول كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس مروان الحكم أحد خلفاء الأمويين ومع ذلك أمير وخليفة حفظ القرآن وما شاء الله وبيجاهد وبيحج بالناس وصدقات وأحكام وحدود وكل حاجة فعلا ولكن هذه الدنيا الكورونا وأخضعها جدود خالدون من يحفظ الجلسة بعدها وأخضعها جدود خالدون طيب سطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسي فما نسي الزمان ولا نسي فقرأ التاريخ يعني يخبركم قرأ التاريخ ويعلمكم الحمد لله الإسلام حكم يا إخوان وأي حكم وأحسن حكم وأفضل حكم واقتصاد الناس يعني في الدول الأولى كان من أحسن الاقتصاد ومن أفضل معاش والله الحمد ولا أحتاج إلى هنا ولا لهنا لا من الشرق ولا من الغرب فلو عاد الناس فعلا إلى شرع الله لأسقاهم الله سبحانه وتعالى ماء الغرق عسى أن يعود المسلمون إلى مجدهم مرة أخرى إن شاء الله وسيكون وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم رفع الله ما شاء ثم تكون الخلاف على منهج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم رفع الله ما شاء ثم يكون ملك عاط يكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم رفع الله ما شاء ثم تكون يكون ملكا جبريا يكون فيكم ما شاء الله ان يكون ثم رفع الله ما شاء ثم تكون في الاخير خلافه على منهاج النبوه ولا شك ان الدول العربيه اليوم بتعيش الملك الجبري ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم تكون خلافه على منهاج النبوه معناه ما قالش بقى ثم يرفع الله متى شاء، ثم تكون خلاف على المنهج هو، ثم سكت، ثم إن شاء الله هي قادمة للمحل، قادمة للمحل. شاء أعداء الإسلام أم أبوا، شئنا نحن أم أبين، هي آتي آتي، لكن ما هي المقومات؟ المقومات نكون على الكتاب والسنة، نكون على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على العبادة المقبولة، على الحدود، على الشريعة، على سنة النبي، على السنة. مش معنى أننا قادمين نحن بقى ننام في الأرض بقى، ما شاء الله هي جاهزة إن شاء الله، خلينا نحن نايمين بقى. لا ينفعش، أمال إيه؟ أمال تروح في دار؟ لا، تتشرف أنت برفع رايتك، تكون مستقيما في نفسك، في بيتك، في ذويك، في مجتمعك، في حارتك، في حيك. فكل واحد، كل بيت من بيوت المسلمين، بيوت أهل الإسلام، التزم رجال ونساء، ما شاء الله، هذا هو المطلوب. معناه؟ لكن أنتم تعرفون أن أعداء الإسلام يكيدون. قبل 30 سنة كانوا يقولون لنا في حاجة تدخل البيوت يعني تغنيكم عن إيه؟ عن السينمات ومش عارف إيه. كان الناس أول شيء عايزين يشوفوا مسلسل وفيلم روحوا السينمات. اليوم البيوت النت شغال والقنوات شغالة، تعمل بس تضغط كده تجيك مئات القنوات، منها الحلال ومنها الحرام، منها الإباحية ومن غير الإباحية. دخل فساد. أنا كنت أمشي في بعض القرى ترى والأرياف الاحتشام والاحتجاب والنقاب، الآن بدي أمشي في بعض القرى، لا إيه اللي حصل؟ إيه اللي تغير؟ إيه التدرج هذا؟ إيش اللي جرى من هذا كله؟ النت دخل في أعماق القرية والريف، والقنوات المفسدة دخلت في أعماق القرية والريف. شيخ ما سبحان الله، أنا ممكن أتصور على الله، أقسم بالله. كنا قبل هذه الفترة هيدخل يجيبوا قنوات مش عارف إيه فرنسية، كنا نسمع زمان كلام، وفعلا كنا بنسمع وجدنا ورأيناه رأي العين، واليوم إحنا بنعاني منه وبنتألم منه بسبب إنه أفسد في الناس وأفسد في الرجال وفي النساء وفي الأخلاق، صارت فوضى. اليوم أنت افتح بس كده قنوات فوضى مهاترات وشتائم وسبائل، والله ما كنا نتصور أن تأتي مثل هذه على القنوات ولا في الإعلام، لا يمكن، ما كنا نتصور أبدا. واحد إعلام يسب يشتم بأقبح الكلمات، والله ما تصور هذا التدني. لكن هذا كله في الحقيقة لما تصفحوا وتستقروا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا وأخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، كل هذا أخبر به صلى الله عليه وسلم. والله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. نحن نشوف اليوم ده بنعاني منه وبنأذي، كلها أخبار بها صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، الثبات على الدين، الثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش عليها ونموت عليها، نعيش من أجلها ونموت من أجلها. فهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.